هم عليها هي الحال التي كان عليها المشركون الأولون، وكان المشركون الأولون يتوجهون بتلك القرب إلى مألوهات متعددة، فمنهم من يتوجه بها إلى الأنبياء كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يتوجه بها إلى الملائكة، ومنهم من يتوجه بها إلى الصالحين، ومنهم من يتوجه بها إلى النجوم، ومنهم من يتوجه بها إلى الشمس، ومنهم من يتوجه بها إلى القمر. وأشبههم مشرك المتأخرين، فمنهم من يتوجه بها إلى الجيلان، ومنهم من يتوجه بها إلى الحسين، ومنهم من يتوجه بها إلى البدوي، إلى آخر مألوهاتهم التي ألهوها بقلوبهم وتعلقوا بها واعتقدوا فيها الضر والنفع، فجعلوا لها ما لله سبحانه وتعالى من العبادات. والمقدمة الرابعة أو قبل ذلك، ذكر المصنف رحمه الله في هذا في تحقيق العبادة لله وحده وأنها ليست لشيء من هؤلاء، ذكر آيتين كريمتين. فالآية الأولى قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه الآية تدل على إخلاص العبادة لله وحده من وجهين، وهذه العبادة تدل على إخلاص العبادة لله وحده من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا، أن المساجد لله، فمجموع المذكور في معناها أن الإجلال والإكبار والإعظام لله وحده ليس لأحد سواه، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. وتقدم أن الدعاء في خطاب الشرع يقع اسما للعبادة كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير وإسناده صحيح. والآية الثانية قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ودلالتها على إخلاص العبادة لله من وجهين، أحدهما في قوله له دعوة الحق أي له الدعوة الخالصة، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالدين المتمحض السالم من الشوب هو لله سبحانه وتعالى وحده. وقصد الحصر في الآية بتقديم الجار والمجرور، فتقدير الجملة دعوة الحق له، فتقدير الجملة دعوة الحق له، فلما قدم ما حقه التأخير علم أن المقصود حصر العبادة الحق في الله وحده. والآخر في قوله والذين يدعونه لا يستجيبون، والذين يدعون من دون الله من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، فأبطل الله سبحانه وتعالى عبادتهم بأنهم لا ينتفعون من دعوة أولئك، بل يوم القيامة يكونون لهم أعداء من دون الله سبحانه وتعالى. ورابعها في قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم، ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله إلى آخر ما ذكر. فالله سبحانه وتعالى قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل أولئك المشركين ليخلصوا دينهم إلى الله سبحانه وتعالى. وخامسها في قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فكان قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لكونهم مشركين، وهذا الشرك منشأهم أنهم جعلوا من عباداتهم شيئا لله ولغيره. وسادسها في قوله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أي عرفت أن ما كانوا عليه من الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لم يدخلهم في دين الإسلام الذي هو إفراد الله بالعبادة. والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المقدمة الثانية تبين أن توحيدهم الربوبية لم يدخلهم في دين الرسل الذي هو التوحيد، أن المقدمة الثانية تبين أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في دين الرسل الذي هو التوحيد، وهذه المقدمة تبين أن توحيدهم الربوبية لم يدخلهم في الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقدمة الثانية تنفي عنهم الدخول في الإسلام بمعناه العام، فالمقدمة الثانية تنفي عنهم الدخول في الإسلام بمعناه العام، والمقدمة السادسة تنفي عنهم الدخول في الإسلام بمعناه الخاص. وسابعها في قوله وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. فكان المانع لهم من دخول الإسلام المحل لأموالهم ودمائهم أنهم كانوا يتوجهون بتلك العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، ويجعلون أولئك المتقرب إليهم شفعاء ووسائط عند الله سبحانه وتعالى، فكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهاتان الآيتان تدلان على أمرين عظيمين، أحدهما أن الذي كانوا يفعلونه هو عبادة غير الله، أن الذي كانوا يفعلونه هو عبادة غير الله، فكانوا مقرين على أنفسهم بالشرك في قولهم ما نعبدهم، فعلموا أن دعاء أولئك والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم هو عبادة لهم، وهذا هو الذي يجهله المتأخرون الذين يفعلون ذلك ثم يزعمون أن هذا ليس عبادة. فالعرب العرباء بفصاحة ألسنتها وحسن فهمها تعلم أنك إذا دعوت أحدا أو استغثت به أو ذبحت له أو نذرت له فإنك قد عبدته، ولذلك أقروا بعبادتهم فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآخر أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء والشفعاء واتخاذ الشركاء شفعاء ووسائط عند الله، أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء شفعاء ووسائط عند الله عز وجل، فكانوا يرغبون إلى هؤلاء الشركاء ليشفعوا لهم عند الله فيقربوهم منه. وهذا الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هو الشرك الذي فشى في المتأخرين، فإنهم بما يفعلون يعبدون هؤلاء، وهم يزعمون أن هؤلاء لهم جاه فيرجون منهم أن ينفعوا بجاههم عند الله، وهذا عين مقالة المشركين الأولين. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك تلك المقدمات السبع، فقال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي علمت أن التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يجعلوا العبادة لله وحده، ولما فهموا هذا تصايحوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون الأولون فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم مما يدعوهم إليه، أن يجعلوا عبادتهم لله وحده، وأنكروا المعنى فلم يسلموا له صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه. وأما المشركون المتأخرون فإنهم يقعون فيما يقعون فيه من أفعال الشرك المحاذية للمشركين الأولين، ثم يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله، فهم قد جهلوا المعنى اللفظ وحقيقته المرادة منه.